هنا القاهرة. صديق المهام ذو المقام الكبير، فرسنا الهمام السياسي الخطير، سلام باحترام يا جناب السفير. جناب السفير، إعداد وتقديم أحمد الشلبي. السيدات والسادة، مرحبا بكم، لعلكم مستمعي الكرام بخير، وندعو لمصر السلامة من كل شر. السيدات والسادة، ضيفتي اليوم سعادة السفيرة والوزيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة الأسبق للأسرة والسكان. بصراحة أعزائي المستمعين، وأنا أقوم بإعداد مادتي للحوار مع سعادة السفيرة والوزيرة مشيرة خطاب، وقعت بالفعل في حيرة عن ماذا أتحدث. فتاريخ السفيرة مشيرة خطاب طويل، زاخر بالأعمال والإنجازات في المجال الدبلوماسي السياسي ومجال الأسرة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، ومواقع الإنترنت واليوتيوب تتابع عن كثب مجهودات ونشاطات وإنجازات الوزيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة الأسبق للأسرة والسكان منذ بدايتها. السيدات والسادة، دعونا بداية نرحب بسعادة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة الأسبق للأسرة والسكان. مرحب بك سعادة السفيرة، نورت الإذاعة المصرية. أنا الحد علمي أن حضرتك يعني محبة للراديو والاستماع للراديو. جدا، صح كده؟ وسعيدة بوجودي معك منذ زمن، يعني كان الراديو صديقك في رحلاتك حتى برا. طبعا، وأتذكر في بداية مسيرتي الدبلوماسية في فيينا، كنت عضو في السفارة في فيينا، وكنت يعني دايما معانا جهاز ترانزستور كده ونشتريه عشان ده اللي يقدر يجيب مصر، وكان دايما الإرسال يبتدي يبقى واضح ومسموع وقت برنامج لغتنا الجميلة. الله يرحمه. اسمحي لي كعادة البرنامج يعني نتعرض أكثر على ضيف البرنامج السفيرة مشيرة خطاب، النشأة والتربية، وكيف التحقت بالعمل الدبلوماسي؟ والله أنا يعني فخورة بنشأتي وبتربيتي وبأسرتي اللي على مدى مسيرة حياتي والحد النهاردة أدين لها بكل الفضل، إن أنا يعني اتعلمت بهذا الشكل وتكون عندي هذا الإطار القيمي والمفاهيمي، نظرتي للحياة، نظرتي للعمل، نظرتي للأسرة، كلها بفضل أسرتي، والدي، والدتي، إخواتي، وبعد ما تجوزت زوجي وبنتي وابني، والنهاردة أحفادي. الأسرة هي أهم شيء في حياة مشيرة خطاب، أهم ألم رسم ملامح شخصيتي. الوالد كان بيعمل في الحقل الدبلوماسي أو لا، في مجال السياسة عموما؟ خالص، الوالد كان مهندس. ما فيش حد خالص في العيلة عندنا كان بيعمل في المجال الدبلوماسي، كلهم كانوا يا مهندسين يا دكاترة، قلة قليلة كانت بتعمل في مجال المحاماة. ويمكن ده عمل لي مشكلة لما خلصت التعليم الثانوي وكنت بقدم للالتحاق بالجامعة، ان والدي كان يتمنى ان انا التحق بكلية الطب، وفعلا قدمت لكلية الطب، وبعدين قررت ان انا اغير والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كانت لسه فتحة جديدة بقى. وكانت بالنسبة له مفاجأة غير سارة، وما كانش سعيد لكنه احترم رغبتي. ولما خلصنا انا كنت من الاوائل على الدفعة. كانت اول دفعة؟ لا، ثالث دفعة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وكان التفكير ان احنا هنتعين معيدات، وبعدين وزارة الخارجية طلبت العشرة الأوائل، رحنا وعرفنا أنه هيبقى فيه الامتحان مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، فكلنا دخلنا هذا الامتحان وتوفقنا الحمد لله. جميل، يعني نقدر نقول أن حضرتك التحقت بالخارجية بمحض الصدفة قدرا أو حظا. بالضبط. أنا طبعا كنت أتمنى ألتحق بالخارجية، لكن كنت أعلم أنه لازم يبقى ليك واسطة عشان تدخل الخارجية، وأنا ما كانش عندي حد خالص في العيلة بيشتغل في الخارجية. والحقيقة أنه لما رحنا كعشرة أوائل كنا فاهمين أن احنا رايحين دبلوماسيين، ولما تبين لنا أن احنا رايحين إداريين أو باحثين والدي قال لي يعني بنبهك أنك لما تشتغلي في أي مكان لازم تبقي في أرفع كادر في هذا المكان. فمن حسن الحظ إن إحنا اتخرجنا في يونيو، والامتحان كان في سبتمبر. مين لجنة الاختبارات من السفراء العمالقة تتذكر؟ والله يعني كان طبعا وزير الدولة الشؤون الخارجية محمد رياض، السفير عمر سري، السفير شفيع عبد الحميد. دي اللجنة اللي كانت بتختبركم يعني. أتذكر. يعني نقدر نقول إن لم تكوني سفيرة، ماذا يمكن أن تكون مشيرة خطاط؟ أنا الحقيقة يعني كنت من صغري بلعب باليه، وأحب الموسيقى جدا، وكان نفسي إن أنا أكمل في الباليه. ده من وراء الوالد ولا؟ لا مش من وراء الوالد، كان كل حاجة في المدرسة. جميل. هذه الرياضات كنا بنمارسها في المدرسة. لكن لما جيت بقى على دخول الجامعة قال لي كفاية كده وبطلت. ده إلى الآن حضرتك محتفظة برونق. شكرا على المجاملة. ممكن أعرف سعادة السفيرة يعني أهم اهتماماتك ونشاطاتك السفيرة مشيرة خطاب وقت الشباب والصبا، يعني أحلامك كانت إيه في الوقت ده؟ طبعا يعني وإحنا صغيرين زي ما قلت لحضرتك كان الرياضة والباليه في المدرسة كان جزء مهم جدا جدا من اهتماماتي وحياتي، وأنا كان عندي حظ إن أنا بقعد في الحصة أسمع كويس قوي ومحتاجش إن أنا أروح البيت أذاكر. ده كان حظي، وكملت على هذا الحال لحد الثانوية العامة، وطبعا كانت قصة مختلفة. وكان عندي وقت بقى ان انا برضو داخل المدرسة ان احنا نمارس التنس والباليه، وكان عندنا يعني متسع من المساحة للنشاط الفني والرياضي والثقافي اللي احنا بنفتقده، اللي احنا بنفتقده بشدة الان في مدارسنا. واعتقد إن هذا هو أحد أسباب ارتفاع يعني معدلات العنف داخل المدارس، والتنمر، ظاهرة التنمر والارتباط بالتكنولوجيا الحديثة واليوتيوب وغير ذلك. بالزبط. أنت تتذكري طبعا أصدقائك من أيام المدرسة؟ وما زلت على اتصال بيهم. طبعاً. جميل جميل. بيعملوا برضو في حقل الدبلوماسية ولا بأي؟ لا يعني بعضهم وبعضهم لا، يعني إلهام أحمد رامي بنت شاعر أحمد رامي كانت زميلتي في المدرسة. والله وأنا ما زلت على اتصال بيها لحد دلوقتي. مين مثلك الأعلى في الحياة؟ والله أنا والدي كانت بتربطني بي يعني علاقة جميلة جدا جدا. البنت الوحيدة لا في الأسرة؟ لا مش أنا البنت الوحيدة، إحنا كنا أربع بنات، وهو كان يحب البنات جدا وكان يميز البنات عن الولاد، ويمكن ده السبب ان هو كان عاوزني ابقى دكتورة على الرغم ان اخويا كان دكتور. لكن هو يحس دايما ان بنته دي حاجة يعني ده ماشي بمبدأ بقى البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. البنت احسن من الولد الحقيقة. فهو كان يؤمن بالبنت، والدي كان يؤمن بالبنت. جميل، يعني هو يعتبر مثلك الاعلى. هو اداني قدوة مهمة جدا وهو كان قليل الكلام، ما كانش يتكلم كتير. يمكن الحاجة اللي كان يتكلم عليها كتير أنه يحكي عن العيلة وبلدنا وإنجازات البلد، العظماء اللي طالعين من البلد بتاعتنا والمشاهير دي. كان مصدر لأ، إحنا من المنوفية، من كفر المصر. كان يفخر بعبد العزيز باشا فهمي، بالشناوي، يعني ناس كتير طلعوا من البلد عندنا، وإن ما كانش فيه أمية خالص وكده. فدي يمكن أكتر حاجة المنوفية كان بيسترسل، يعني تلاقي منها القادة. كفر المصلحة كانوا بيقولوا عليها كفر باريس. فهو يعني كان كلامه مش كتير إلا لما يتكلم على البلد، ومع ذلك كان يدينا جمل موجزة ما زالت عالقة بذهني لحد دلوقتي. يعني دايما يقول لي شغلك هو اللي حيديك القيمة. زي ما قلت لحضرتك لما رحت الخارجية قال لي ما تبقيش في حتة في كدر أقل من كدر تاني، لازم تبقي في أحسن كدر. اللي تعمليه بينك وبين نفسك تبقي لا تخجلي من أنك تعمليه قدام الناس، يعني حاجات كده. كان في مساحة للارتباط الأسري ده. دلوقتي اليوم سريع والحياة سريعة والأسرة بقت يعني ما بيقعدوش مع بعض. والله أنا والدي كان كثير الأسفار، كان مسافر كتير جدا جدا، ومع ذلك هي الفكرة في اللي بنقول عليه إيه؟ quality time. يعني إحنا ممكن نقعد مع بعض ساعات طويلة بس ما يحصلش أي تواصل، وممكن نقعد ساعات قليلة بس يبقى في تواصل قوي. وأنا حياتي كدبلوماسية بتسافر، واضطريت أوقات كتيرة أن أنا جوزي يبقى في بلد وأنا بقى في بلد تانية، لكن كنا بنقضي quality time مع بعض، بحيث أن فترات الافتراق دي ما كانتش بتأثر على الرابطة الأسرية. نفس الوضع مع أولادي، أنا مشغولة جدا في شغلي ولكن أنا متابعاهم لحظة بلحظة وعارفة هم بيعملوا إيه وبتعامل معاهم إزاي. ودلوقتي لما ببص على بنتي جميل بشوف إنها بتعمل نفس الحاجة، هي بتشتغل مشغولة جدا، لكن لما أشوف هي في يومها بتعمل كام حاجة وإزاي بتنظم وقتها، هو ده الأمر مهم جدا على فكرة. فالعلاقة الجيدة بين بالذات الأب، لأنه الأم طبيعي أنها بتبقى مرتبطة بولادها، لكن المشكلة في الأب اللي بيعتقد البعض أن مهمته أن هو يخرج يشتغل عشان يجيب لقمة العيش. الأب بيدي قدوة ونموذج، وأنا أبويا اداني قدوة ونموذج. يمكن حبه للمعرفة، أسلوبه العلمي في الحياة، ارتباطه حتى كمان بعاداته وتقاليد البلد بالضبط. وكان بيعمل كل حاجة، يعني بينظم وقته كويس جدا. بعد كده لما دخلت بقى الجامعة، الدكتور بطرس غالي الله يرحمه، هو ده كان مثلي الأعلى في الحياة، وفضلت طول مسيرتي هو ملهم ليا في حاجات كتيرة جدا. يمكن وقت ما كنت في الكلية وكنت قد كده بحترمه وقد كده بتطلع ليه كقدوة ونموذج، كان في حاجات أنا ما فهمتهاش إلا بعد كده. لما مثلا حصلت ثورة 2011 ومنى الشاذلي عملت حوار معاه، وكنت بشوف أسئلتها وإجاباته عليها وإزاي هو بيتكلم، كان قاري المستقبل، قاري المستقبل، هو بيتكلم على حاجات هي مش قادرة تلقطها منه. أنت من خلال تعاملاتك معاه وفهمك له، لأنه هو الدكتور بطرس غالي كان مصري للنخاع، وكان فخور بمصريته، وكان بيتصرف كمصري باعتباره قدوة أو في قلب العالم، كل العالم بيبص على مصر. وطبعا العالم مش هيبص على مصر بصرف النظر عن مصر بتعمل إيه، هو العالم هيبص على مصر لمقومات معينة تملكها مصر ويجب أن تحافظ عليها مصر. يعني نقدر نقول إن مثلك الأعلى الوالد والدكتور بطرس غالي. يعني نقدر نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، هل وراء كل امرأة رجل عظيم؟ أنا والدي الحقيقة وثق فيا، أهم حاجة إنه وثق فيا. أنا مريت يعني خدت قرارات وما كانتش قرارات صائبة، ولما اتضح إنها قرارات غير صائبة هو ما قاليش ما أنا قلتلك، ما قاليش ما انت صممتي على قرارك. قال لي طبعا الواحد بياخد قراراته وبيعدي في تجارب قد يوافق وقد لا يوافق. فكان دايما يعني يثق فيا ويساعدني. الزوج كان له دوره برضه. والزوج الحقيقة دوره مهم جدا جدا جدا، لأن يمكن والدي رباني في ظروف أسهل من الظروف اللي أنا وزوجي عشنا فيها. إنه بيعمل برضو في مجال الدبلوماسية لا ولا بي؟ لا هو مهندس. مهندس. برضو الثقة المتبادلة دي مهمة جدا، السند والدعم المتبادل والاحترام المتبادل. وأنا بحط الاحترام قبل أي حاجة. غياب الاحترام خسارة كبيرة جدا لأي علاقة. بين قوسين كده الرجل والمرأة. يعني في أي علاقة الاحترام، ومش بس الرجل والمرأة، المرأة والمرأة والرجل والرجل. يعني في ناس بيتهيأ لها أنه يعني ما احنا بقى ايه قريبين قوي من بعض، ما فيش فرق بيننا وبين بعض. لا، الاحترام يتم وضع حدود يعني بالزبط. في التعامل بالزبط. نتذكر كده مع بعض محطات حضرتك الدبلوماسية: فيينا، الأمم المتحدة بنيويورك، نيويورك قبل فيينا. نيويورك كنت حضرتك دي أول بعثة دبلوماسية. طلعت الأولى على الدفعة، دفعتي في الخارجية، وكوفيت بإني ألحقت أو انتدبت للعمل بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. كان سنك كم سنة تقريبا؟ كان عندي 23 سنة. كيف رأيت صورة مصر في الأمم المتحدة وتجربة الأمم المتحدة كأول تجربة دبلوماسية لمشيرة خطاب؟ أدركت قيمة التعليم اللي أنا اتعلمته في مصر. أدركت قيمة التعليم اللي أنا اتعلمته في مصر، وأدركت قيمة الأساتذة بتوعي، وأدركت الأثر الكبير اللي تركته أسرتي في شخصيتي. أنا كان لي حظ إن أنا عملت مع أعظم رجال في وزارة الخارجية. ده حظ بقى. حظي، ويمكن أقول مش حظ، ده استحقاق، لأني لو ما كنتش طلعت الأولى ما كنتش رحت نيويورك، ما كنتش اشتغلت مع الله يرحمه الوزير الزيات القوني، الوزير عمرو موسى، ومحمد رياض. الحقيقة ان انا يعني اخدت، شفت برضو قدامي قدوة، ناس بتجتهد انها تطلع على كل الوثائق وتبقى قبل ما ينزل من بيته الساعة 8 الصبح يبقى قاري وعارف كل التطورات، بحيث انه لما بيوصل الامم المتحدة ويقعد ورا اليافطة اللي بتقول مصر، يبقى جاهز لأي كلمة تتقال في الأمم المتحدة في أي قاعة من قاعات الأمم المتحدة، وهي عديدة، جاهز بالرد، ورد محترم يعني، ورد هيتسجل عليه. يعني نقدر نقول إن في كل مرحلة من مراحل السفيرة مشيرة خطاب كان في مثل أعلى، في قدوة بالنسبة طبعا لك. طبعا وده بنفتقده اليومين. والله لا أنا ما بنفتقدوش. مصر ولادة، ومصر مليانة بالعظام، والمهم إن أنت تسعى للاستفادة من الإمكانيات اللي عندك. الحياة تنافس، لكن مش إن واحد يزيح التاني. وبص على أمريكا، شوف أمريكا إزاي بتستفيد من الكوادر بتاعتها. بس حضراتكو في جيلكو أنتوا كنتوا بتستفيدوا من الخبرات القديمة، بتسعوا للاستفادة منهم، بتراقبوهم في حركتهم، في إيماءاتهم، في قراراتهم. أنت حضرتك دلوقتي لما بتنقلي الخبرة بتاعتك للدبلوماسيين الجدد، بتجدي فيه سلاسة، بتجدي فيه قبول؟ بجد قوي. أنا محاضر في معهد الدراسات الدبلوماسية والقنصلية. المعهد ده احنا بندخله يعني اول ما ننجح في المسابقة التحريري وبعدين الشفوي، بنقضي فترة في المعهد الدبلوماسي. على ايامنا كنا بنقعد سنتين بحالهم في المعهد الدبلوماسي، وبناخد محاضرات في مختلف المجالات عشان تهيئك، لانك كدبلوماسي لازم يبقى عندك قاعدة عريضة من وكان معظم المحاضرين من الدبلوماسيين. فأنا لما بروح أدي محاضرات في المعهد، الحقيقة بقابل يعني بلاقيهم متحوطين حواليا وفرحانين بيا، وأسئلتهم بتنم عن شغف، عايزين ياخدوا الخبرة طبعا. يعني أنا الحقيقة ما أوافقش أبدا أقول إن زمان كان الزمن الجميل والنهاردة ما فيش. لا، النهاردة أنت عندك، وعندك أكتر من اللي كان عندك زمان. جميل. ليه؟ لأن عندك إمكانيات الإمكانيات النهاردة. إحنا زمان كان لازم نروح المكتبة وندور على الكتب ونفتح الكتب ونقرأ. النهاردة أنت في إيدك تليفون بزرار بتجيب المعلومة. ده أفضل من الكتاب؟ بص هقول لحضرتك مفيش حاجة هي الأفضل على طول الخط. طبعاً في ناس كتير تقولك الكتاب وإحساسك بالورقة وإنت بتقلب وتشم ريحة الورق جميل حلو، إنما أنا برضو قاعدة معاك وإنت سألتني سؤال وأنا عايزة رد قدامي التليفون، أنا هديك الرد حالاً وهديك رد مؤكد. إنت هتستفيد وأنا هستفيد واللي بيسمعنا هيستفيد. والنهاردة العالم الورقي بيتحول إلى عالم افتراضي بيتآكل، وده لخدمة يعني ما احنا بنقول البقاء للأصلح. وأصلح من ناحية إيه؟ الأوفر تكلفة، الأسهل في الحصول عليه، الأوفر في الوقت، الأوفر في الوقت والأوفر في التكلفة. جميل. والموائمة للظروف. فأنا شايفة إنه الناس النهاردة كلها منزعجة من السوشيال ميديا. لا خالص، السوشيال ميديا النهاردة أنا متضايقة من حاجة أطلع أكتب كلمتين وأقولهم. زمان كان لازم تكتب مقال وتبعتها يا نشروها يا ما نشروها. ده حقيقي. النهاردة حرية التعبير، مفيش حد النهاردة يحجب حرية التعبير، لأنك هتطلع يا تعمل رسالة على تليفونك يا على فيسبوك يا واتساب على تويتر، بتعمل للناس بتسجل لنفسها يوتيوب وشيرت. هو سلاح ذو حدين، هو سلاح ذو حدين ومحتاج العلم والحنكة في استخدامه. عشان كده في المدارس، في المدارس لازم نربي ولادنا على التفكير مش أربيه على التلقين، لأن المعلومة النهاردة أصبحت في متناول يده، في أي وقت هيجيب المعلومة، لكن هو هيتعامل إزاي مع المعلومة هو ده التحدي الكبير. لأن النهاردة إحنا في إنفلكس رهيب من المعلومات بنتعرض له كل يوم، واللي ينزل فيديو واللي يعني شوف النهاردة الدنيا مقلوبة على فيديو بتاع واحد مقاول اتقلبت الدنيا ومين ما يكتب يعني. إذا كان المتكلم مجنون المستمع عاقل بيقوله كده أسيبه. وبعدين ما أنت عندك مليون واحد بي، أنا عندي حصانة ضد هذا وعندي أساليب أقوى أرد بيها ولا أخشى ولا أقلق خالص خالص. مهم إن أنا أعلم الناس أنها تفكر. الناس بتميز حتى كمان طبعاً. دلوقتي أعلم الناس أنها تفكر لأن برضو الإنترنت أكبر مدار للإنترنت النهاردة هي تجنيد الشباب في الأعمال الإرهابية. أكبر مخاطر للإنترنت النهاردة هي استغلال الأطفال والبنات في الدعارة من خلال الإنترنت، والنهاردة الترويج للكراهية عبر الإنترنت. فدي النهاردة مخاطر كبيرة جدا للإنترنت تقتضي مننا إن إحنا نربي ولادنا على إنه يفرز ويحكم عقله. وأنا سعيدة إن إحنا ابتدينا النهاردة بيقولك اعقلها. فكر. ميز. إنما ما تقولش إيه خدها هي كده. كتير كان زمان يقولك احفظها كده وما تناقش. لا ما ينفعش. شوف المصدر إيه. يعني نقدر نقول إن الأمم المتحدة هي أول بوست بالنسبة لحضرتك، واستفدتي من هذا البوست من خلال تعاملاتك من عمالقة الدبلوماسية المصرية والدبلوماسيين الأجانب. والدبلوماسيين طبعا الأجانب. جميل. ده بالنسبة للأمم المتحدة. تاني بوست أعتقد تشيكوسلوفاكيا. تاني بوست كان فيينا، وكان ثنائي علاقات ثنائية مصر والنمسا وأمم متحدة. كنت ماسكة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. فحضرتك تقدر تعتبر أن فيينا بالنسبة لي كانت محطة مهمة جدا. أولا تعلمت الألماني مجبر أخاك لا بطل. كويس. وكنت بشتغل أمم متحدة، وبعدين كان عندي حمل كبير جدا جدا جدا وأنا في فيينا، وخلفت بنتي وابني وأنا في فيينا. يعني محطة مهمة بالنسبة لحياتك. طبعا. وبعدين هنا بقى مساندة العيلة كانت مهمة جدا جدا. وبعدين الأمم المتحدة اجتماعاتها ما بتخلصش قبل الساعة 6 بالليل لو ما كانش عندك حاجة بالليل. فإن يبقى عندك أطفال وانت غايب عن البيت المدة الطويلة دي وكده، دي برضو كانت فترة كانت صعبة، لكن أنا خدت مساندة جيدة جدا. تشيكوسلوفاكيا من 90 ل 95. تشيكوسلوفاكيا من 92 ل 94 ل 94 اللي لفت نظر السفيرة مشيرة خطاب في هذا البوست ايه؟ الحقيقة انا يعني محظوظة بالثقافات اللي انا اتفتحت عليها. أمم المتحدة، نيويورك، وبرضو انا رحت الجامعة هناك وعملت دراسات عليا في امريكا، وبعدين رحت فيينا. وفيينا بقى يعني انا الجمال انا عندي خالتي جوزها كان بيشتغل في هيئة قناة السويس، وكان نظام الشركة انهم بيقضوا شهرين في اوروبا، فتقول لي يا مشيرة لما كانت فلوسنا تخلص كنا نروح فيينا لان فيينا رخيصة جدا جدا، وليالي الانس في فيينا زي ما اسمها بتقول. ورحت فيينا والاقي فيينا نار غالية جدا جدا، بقول لها فين الكلام اللي انت كنت بتضحكي عليا يعني بتحكي لي على حاجات مش موجودة. انا من عشاق الاوبرا ومن عشاق الباليه، والاوبرا في فيينا يعني معلم مهم جدا جدا، يعني ما كنتش اقدر اشتري تذكرة اوبرا غالية جدا، عوضتها بعد كده ما رحت المجر. اهم التحديات والصعوبات اللي واجهتك في تشيكوسلوفاكيا؟ تشيكوسلوفاكيا انا خدمت من 92 ل 94، والحقيقة انا خدمت في فترة حيوية من تاريخ التشيك والسلوفاك. حضرتك عارف هم كانوا ضمن الكتلة السوفيتية طبعاً. ولما انا كنت في فيينا كان نروح براغ او نروح براتيسلافا، كنا بنشوف قد ايه الفرق في مستوى المعيشة اقل بكتير بين النمسا اقل بكتير. لما انا روحت بعد كده تشيكوسلوفاكيا كان سقط حائط برلين وانفتح بقى انفتح كان رئيس الوزراء فاتسلاف كلاوس اقتصادي من الطراز الاول. من اول يوم سقط حائط برلين هو اشتغل على انه يلتحق بالاتحاد الاوروبي، وقال قبل الاتحاد الأوروبي ما يبقى جاهز إن إحنا ننضم إحنا هنبقى جاهزين، وابتدى يوائم القوانين كي تلائم أو تتماشى مع القوانين الأوروبية. وأنا بقى لما رحت شفت مدى التقدم اللي حصل في فترة وجيزة جدا. ليه؟ بفضل تعليم الشعب، الشعب متعلم ومثقف، شعب عايز يبني بالظبط وفاهم، اما تقول له اربط الحزام عشان نعدي بسرعة يربط الحزام عشان نعدي بسرعة. فالحقيقة يعني براغ وبراتيسلافا من 92 ل 94 شفت التحول من اقتصاديات السوق المخطط او النظام الشمولي للانفتاح الى السوق الحر. شفت انفصال التشيك عن السلوفاك وعملية تقسيم الدولة، وازاي ان عملية تقسيم الدولة عبرت عن عراقة وحضارة ونضج الشعبين. النهارده لما تروح الدولتين انضموا للاتحاد الاوروبي ما تحسش بالفرق بين براغ والمانيا. وبعدين الثقافه والفن والادب هناك رائع. استمتعت يعني جدا في براغ جدا؟ لكن انت حضرتك اخترتي اي محطه من المحطات اللي احنا بنتكلم عليها؟ ولا هي كده ولا محطه جنوب افريقيا ولا محطه؟ ده جنوب افريقيا دي حاجه ثانيه. ولا محطه. اول سفيره في جنوب افريقيا كان من سنه كام لكام؟ من سبتمبر 94 لاكتوبر 99. الدروس المستفاده ايه من المحطه دي؟ شوف حضرتك انا خدمت في التشيك والسلوفاك وقت تحول كبير قوي زي ما قلت، سقوط النظام الشيوعي وانقسام الدوله، ده تحول اكبر تحول ممكن يمر بيه شعب. ومع ذلك كانت اسمها الثوره المخمليه، شعب يعني قمه في السلاسه في كل شيء وفي مواجهه اعتى المشاكل. رحت جنوب افريقيا صراع دموي، الابرتايد البيض والسود، صراع دموي بين البيض والسود وكراهيه واقصاء وكل اللي تقول عليه نيلسون مانديلا، ويظهر نيلسون مانديلا اللي اتسجن 27 سنه ويقول لك نغفر ولا ننسى، يعني احنا مش هننسى ابدا بس بنغفر. قعدت مع نيلسون مانديلا؟ طبعا انا كنت محظوظه. وده بقى مثل اخر أو نموذج آخر، قدوة طبعا مش ليه ولكن لرؤساء الدول، إن أنا عمري ما هبقى رئيس دولة، إنما هو كان بيورينا الرئيس الإنسان. يعني أنا رحت جنوب أفريقيا في وقت العالم كله كان بيجري ورا جنوب أفريقيا، وقت سقوط النظام العنصري وخروج نيلسون مانديلا من السجن وتوليه، العالم كل الزعماء راح بيصب نظره على جنوب أفريقيا والزيارات لا تنتهي، ونيلسون مانديلا لم يفقد إنسانيته، لم يفقد تواضعه، وكان بيحب مصر قوي قوي قوي قوي، وخصني بعناية فائقة على الرغم ان هو كان زعلان من مصر قوي قوي قوي قوي، انما هو لمس قد كده انا بحبهم وعايز اعمل حاجة للعلاقات. يعني اهم درس نقدر نقول استفدتيه من جنوب افريقيا التسامح. التسامح المواد. بس انت مش بتتسامح كده، انت بتخلي اللي ارتكب الخطأ يعتذر عن خطأه ويوعد انه لن يعود له ثانية، لانه هو كان يعني بيعاملوا السود درجة تانية أو تالتة أو رابعة يعني. فهو خرج من السجن وهو اللي شكل الجناح العسكري في حزب المؤتمر الأفريقي الANC، ولما خرج من السجن أتباعه بقى كلهم كانوا متوقعين هم يبتدوا النضال المسلح. لا مفيش كلام، مفيش كلام من ده خالص. جميل. وابتدى يوحد الأمة عن طريق الرياضة. الرياضة عن طريق الرياضة. ارتفع صيت حضرتك هناك في جنوب أفريقيا بدرجة كبيرة جدا، يعني كنت بتتعاملي مع الجاليات كالأم والأخت، بتختلفي تماما عن أي سفير، حتى كان لك كما قرأت يعني في الصحف طقوس خاصة في شهر رمضان الكريم. بص حضرتك، الجالية المصرية في أي مكان في العالم هي بتسيب مصر لكن قلبها وروحها في مصر. السفارة بالنسبة لهم بتمثل البيت الكبير، ومهم جدا ان السفير يحتضن الجالية، وتأكد ان اي واحد يقرر يخاطر ويسيب بلده عشان يعيش في بلد تانية بيبقى انسان متميز عنده الجرأة والثقة في النفس والشجاعة. فالجالية المصرية في اماكن كتيرة من العالم شخصيات محترمة جدا. دائما عندما نتحدث عن الثقافة والفن سريعا نتذكر الابيض والاسود، زمن الفن الجميل. هل السفيرة مشيرة خطاب قسط من الوقت للاستمتاع بالاغاني او الموسيقى او الافلام الابيض والاسود؟ أنا أفلام الأبيض والأسود ليها تأثير كبير جدا في حياتي، إن ولادي اللي اتولدوا وأنا بتجول بين المناصب الدبلوماسية وقضوا معظم طفولهم خارج مصر اتعلموا وشربوا الثقافة المصرية من الأفلام الأبيض والأسود، إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني والحاجات دي كلها كانوا بيتفرجوا عليها لما بدأ الساتلايتس وكنا في أستراليا، وكانوا يقعدوا يتفرجوا. فالأفلام الأبيض والأسود دي بالنسبة لنا كانوا بيستمتعوا بيها جدا جدا، وهي دي اللي علمتهم المفردات اللي هم ما بيسمعوهاش في الغربة. أنا طبعا للأسف أنه لحد النهاردة أنا ما عنديش الفرصة استمتع كما يجب، إنما طبعا متابعة وبتمتع بيها جدا وبتذوق الأفلام القديمة. لكن الحديثة دي بتعبر عن الواقع المصري. أنا الحقيقة حزينة، هي بتعبر عن الواقع المصري فعلا، بتعبر عن الواقع المصري. ودي محتاجة وقفة مننا. إيه هو المثل والنموذج اللي أنت عايز توريه للناس؟ هل أنت عايز توريه له الفتوة اللي بيضرب ويكسر والدم ينزل، والمعلمة اللي مش عارفة حسها عامل ازاي وبتشتم شمال ويمين؟ هو ده النموذج اللي انت عايز هو موجود، انا ما قلتش حاجة، بس الحبكة الدرامية بتنتهي بأي درس. شوف الأفلام القديمة وتتبع كده في الأفلام دي ست البيت كان بتكلم ازاي، البواب كان بيتكلم ازاي، الموظف درجة سبعة كان بيتصرف ازاي، كان لابس الكم الأبيض عشان تفضل هدومه نظيفة، واحترامه للطربوش واحترامه للبدلة واحترامه للبدلة. الاحترام في كل شيء. فأنا مش مبسوطة ان النهاردة النموذج هو الفتوة البلطجي والفقر المدقع. انا عارفة ان عندنا فقر في موجود، بس انا ما قلتش حاجة، بس ادي امل ادي امل للناس، اديهم نموذج يتطلعوا اليه. لا، الدراما الحقيقه بتجرفها اعتبارات الربح، وهي تكرس ثقافه غير الثقافه المصريه اللي احنا بنعتز بيها. بتجيدي مواهب معينه، الرسم، العزف على الموسيقى، الشعر، الادب. كان نفسي الحقيقه ان انا ابتدي فيها حاجات كتير. لا والله، انا طول عمري اكره صوتي جدا، ما احبوش خالص. مع ان صوتك اذاعي، البحه دي اذاعه. يعني انا يبدو ان صوتي مميز، بس انا طول عمري اكره صوتي جدا، فما جرؤتش ابدا ان انا اسمع حد صوتي، ولا حتى ان انا اسمع صوتي لوحدي. ممكن اسمعه مع اغنيه، بحيث ان صوت الاغنيه والمزيكا يغطوا عليا. للاسف ما عنديش ملكه الغناء ولا كتابه الشعر، لكن اتذوق جدا جدا الموسيقى. وانا اتذكر ان انا في المدرسه كنت زميله الهام بنت الشاعر احمد رامي، وكنا زمايل واصدقاء، وكنا ساكنين جنب بعض في الحدائق. واتذكر ان انا رحت حضرت اول حفله لام كلثوم في بيت احمد رامي، وكنت صغيره، قعدت كده على الارض بين الفوتيات والكراسي والناس قاعده، وسمعت ام كلثوم. انا كنت قاعده قدامها على طول، يعني زي ما احنا قاعدين كده، انا قعدت كده وهي كانت بتغني هنا. وفي الاخر دخت، انبهرت ودخت من كتر حلاوه صوتها والاصغاء. ومن هذا اليوم وانا استمع لام كلثوم، يعني ما كنتش اسمعها الاول، على اساسها كنت حاسه انها بتاعت الكبار، يعني مش لينا. ما حاولتيش تقلديها بصوتك؟ لا لا، ما عنديش الطموح ده، لا لا خالص. هنسمع ايه مع بعض ومن اختيارك؟ ممكن عبد الوهاب، يلي بدعته الفنون. يلي بدعته الفنون. نستمع للفنان عبد الوهاب ونعود مرة أخرى لمواصلة الحديث مع السفيرة والوزيرة مشيرة خطاب. نستمع ونعود مرة أخرى. الدنيا ليل والنجوم صلعت نورة، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليل والنجوم صلعت نورة، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليل والنجوم صلعت نورة، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. اللي بدأت الفنون وفقدك وآثرها، اللي بدأت الفنون وفقدك وآثرها. دنيا الفنون دي جميلة وانتو آثرها، والفن لحن القلوب يلعب بها أوزارها. والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارها. السيدات والسادة، نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث مع سيادة الوزيرة والسفيرة مشيرة خطاب. مرحب بك مرة أخرى. أهلا بك. حصلتي على عديد من الأوسمة والجوائز خلال عملك الدبلوماسي، وسام فارس الصليب الأعظم، ده كان من إيطاليا، وسام كوماندا توري، صح كده نطقتها صح؟ من إيطاليا. صح. من إيطاليا. وسام رجاء الصالح من جنوب إفريقيا. يعني برضو أنا عايز أوصل لأدوات الدبلوماسية مشيرة خطاب عشان يعلو صيت مشيرة خطاب في عالم النساء في الخارجية المصرية. أرجع تاني لأمي وأبويا والأسرتي اللي سندتني. أولا أنا يعني بتكل على الله في كل حاجة. يعني على الرغم أن ما بتبقاش اختياراتك، لكن يعني الأمور سايبها للقدر إلى حد ما، لكن بشتغل جامد. يعني أنا بقبل يعني إحنا في الخارجية بيقولك أنت رايح الحتة الفلانية، ملكش اختيار، ولازم بقى تكيف نفسك وتبتدي تقرأ. إن الله لا يضيع أجر من أحسن. أيوة. فأهم حاجة أنا خدتها من أبويا ومن الناس اللي أنا اشتغلت معاهم، إنك تحب شغلك. أهم حاجة تحب شغلك، وده هيسهلك حاجات كتيرة جدا. إنما لو أنت كاره شغلك ويعني وناقم عليه مش هتدي فيه حاجة، أنت بتتعز نفسك واللي حوالين منك. فتحب شغلك وتخلص لشغلك، ولا تدخر جهد أبدا في أداء عملك. بدون ربنا هيوفقك وهتوصل، واللي حواليك هيحسوا بيك. وأنا تجربتي في جنوب أفريقيا كانت خير نموذج، يعني أنا طبعا فرحت جدا لما اتنقلت جنوب أفريقيا. كنت فرحانة بالبوست ده بالرغم ان انت طبعاً عارفة ان انت راحة دولة لسه فيها برضو مشاكل ولسه. لا انا انا انا وقتها هتبني بقى قواعد جديدة لبناء علاقات بين مصر وجنوب افريقيا. لا بس جنوب افريقيا يعني عارف حضرتك كده لما تقول في ليجاسيز كده بتبقى متداولة ومانديلا ويعني انا كنت متابعة النضال والإفراج عن مانديلا، وما كنت في براغ كنت متابعة. أنا كنت حاسة أن أنا أسعد من سفرنا في واشنطن أو باريس أو لندن أو روما أو أي مكان تاني. أولا دي أرض جديدة خصبة غنية من حيث العوامل المشتركة بين الشعب المصري والشعب الجنوب أفريقي، الثراء العلمي في جنوب أفريقيا، الثراء الثقافي في جنوب أفريقيا، التعددية وقيمة التعددية. ويمكن دي حاجة احنا في مصر لسه مش فاهمينها قوي. يعني ده كله كان في جنوب أفريقيا عندما وصلت جنوب أفريقيا بالضبط. بس أنا شفته أو سمعته قبلها من هافل، فاسلاف هافل الفيلسوف التشيكي اللي كان الأديب المسرحي اللي أصبح رئيس الجمهورية، وهو مهندس الثورة المخملية اللي أسقطت النظام الشيوعي، أسقط النظام الشيوعي بكتاباته. ما وكانت الناس بتطلع مظاهرات، مفيش لوح إزازة اتكسر ولا عربية اتخربشت، وكانوا بيكنسوا الشارع قبل ما يمشوا. هي دي الثورة المخملية اللي أسقطت النظام الشيوعي. لما روحت قابل فاسلاف هافل لما وصلت أقدم أوراق اعتمادي كسفيرة لمصر، لقيته استقال لأنه هو كان غير سعيد أنه يشوف بلده بتتقسم نصين. كان بدأ الدعوة الانقسام بين التشيك والسلوفاك، فهو استقال. ومع ذلك أنا كنت حريصة أروح أقابله، فرحت قابلته في بيته، شقة صغيرة جدا، هو من عيلة ثرية جدا لكن الشيوعية صدرت كل أمواله، كان عنده شقة صغيرة جدا رحت قابلته فيها، وكانت مع زوجته أولغا، وابتدى يتكلم على مصر بإعجاب شديد جدا جدا جدا. وأكتر نقطة أكد عليها وأنا كنت عمالة أحاول ألمها لأنها كانت مفاجأة ليا، يتكلم على مصر التعددية. التعددية في مصر، التعددية في مصر، والتسامح في مصر، وإزاي إن مصر دي محتضنة جنسيات كتيرة، إن مفيش دارس في أوروبا يوصل اسمه للعالمية إلا لو عدى عن مصر. بص حضرتك لما بنتكلم على الفراعنة كل الناس عارفة الفراعنة دي كانت حاجة كبيرة، وإنما الفترة اللي محدش بيتكلم عنها هو اتكلم عنها بقى، اللي هي فترة التاريخ اللي هو مش بعيد قوي، واللي مصر فيه احتضنت العالم. وده يعني جريدة الأهرام مين اللي أسسها، بيرم التونسي جاي منين، السياغ الأرمن اللي كانوا في مصر، الفرنسويين اللي عايشين دي. مصر كانت قبلة كل من يبحث عن الفنون والأداب والحضارة. استفدتي من عملك الدبلوماسي في كل جدا. محطة خدت حاجة. رحت جنوب أفريقيا، أنا عارفة أني طولت عليك بس بمناسبة التعددية أنا عايز أخذ منك كتير بس. بمناسبة التعددية رحت جنوب أفريقيا وشفت التعددية في جنوب أفريقيا. 19 لغة رسمية، كم مهول من القبائل، بيض وسود ومخلطين وهنود وكل اللي تقول عليه، وظهرت الطيارات الإسلامية اللي حاولت إنها تقلب كيان الدولة ولكن تم استيعابها. بلورت الدولة كلها تم استيعابها. فقيمة التعددية، قبول الآخر، الخلاف لا يفسد للود قضية. تمام. دي كلها زي كيف تدير الخلاف، مش عيب إن يبقى فيه خلاف. جميل. إنما كيف ندير الاختلاف، كيف نستفيد من اختلافاتنا، كيف نكمل بعضنا البعض. هو ده كان من أحد الحاجات اللي أنا حسيت بيها قوي في جنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا وشفتها. أنا استمتعت بفترتي في جنوب أفريقيا بسبب هذا. إيه المحطة اللي كان نفسك تروحي فيها والحظ ما أسعدكيش أن أنت تروحيها؟ إيه المحطة اللي جت في ذهنك في يوم من الأيام؟ شوف حضرتك طبعا أمريكا، أنت لو فكرت في الهند ما فيها نوع من التعددية، فيها نوع من الاختلاف في الثقافات الحضارات. الهند برضو الحقيقة الهند بلد بلد عظيمة. لكن بالنسبة لك أنت فكرت في إيه في يوم من الأيام؟ طبعا أي دبلوماسي مصري بيحب يخدم في عاصمة من العواصم الكبرى باعتبار أنها واشنطن. لكن لما بتخدم في عاصمة كبيرة عادة السفارة بتبقى كبيرة، ويمكن ما يجيش عليك الدور، أنا كملحق ما يجيش عليا الدور تجيلي دعوة للريسبشن أو رئيس دولة زائر أقف في الطابور أسلم عليه. يعني كل حاجة ليها تمنها، وزي ما حضرتك قلت النهاردة الهند أهم من أي عاصمة، أهم من طبعا. فرنسا، لأن اللي بيحصل في الهند النهاردة من حيث معدلات القضاء على الفقر ومن حيث كمان الديمقراطية، بس الهند ديمقراطية قوية جدا، وعلى الرغم من كل شيء إلا إنك تتعلم كتير في قوي في الهند. السيدات والسادة، أدركنا الوقت ونستكمل حديث السفيرة والوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة الأسبق للأسرة والسكان في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع جناب السفير. إعداد وتقديم أحمد الشاذلي.